يقول أخي هنا: كيف أتخلص من مال حرام إذا كان مختلطا بمال حلال وأنا لا أعرف مقدار الحرام؟ المال الحرام إذا كان مملوكا لغيرك، يعني سرق أو غصب، فإنه يجب أن تعيده إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان قد مات، إن كنت تعلمه أو تعلم ورثته. ولا يشترط أن تقول له إنك سرقته أو اغتصبته، الغصب يكون معلوم لكن السرقة، المهم أن توصل له حقه. وإن كان غير مملوك لغيرك كمال الربا فإنه يجب أن تتخلص منه بجعله في مصالح المسلمين غير المحترمة، كدورات المياه والطرق. فإن لم تجد شيئا من هذا فالذي ظهر لي والله أعلم أنه يجعل في مضطر كمدين مسجون يسدد عنه الدين به. يقول الأخ هنا: المال الحرام مختلط بمال حلال ولا أدري مقدار الحرام. إذا جئنا إلى الحكم فالأصل في مال المسلم الحلال، فاليقين الحلال، فلا يلزم إخراج إلا ما تيقنا أنه حرام. يعني لو جاءني الأخ قال: أنا عندي 100,000، أنا عندي 100,000 ولا أعرف منها حلال ومنها حرام ولا أعرف مقدار الحرام، أقول له: كم يعني، بين كم وكم؟ قال: بين 10,000 و20,000. أقول: الواجب أن تتخلص من 10,000 لأن الأصل الحلال فلا يلتفت إلى الشك، وال10,000 هذه مشكوك فيها، والعشرة الأخرى متيقنة. وإذا جئنا إلى الورع والتحري وهذا ليس بواجب فإننا نقول: أخرج الأكثر حتى يطمئن قلبك، لكنه ليس بواجب عليك. يقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى رجل واحد لإخراجه من الفقر أو لا يجوز؟ الفقهاء بعضهم يقول: تفرق الزكاة على الأصناف الثمانية إن وجدوا، لكن الصواب أنه ينظر فيها إلى الأصلح، فإن كان الأصلح توزيع المال على عدد من الفقراء أو إلى عدد من الأصناف فرق المال. كان المال كبيرا مثلا الزكوي أو الزكاة كبيرة وتكفي 3-4 فالأحسن تفرق. وإذا كان الأصلح أن تعطى لرجل واحد لأنها لو فرقت لكاد نفعها يذهب فإنها تعطى لرجل واحد، يعني رجل مثلي ومثلكم ربما زكاته مثلا 500 ريال، لو وزعها على 5 اليوم 100 لا تكاد تغني أحدا عن شيء. فهنا الأفضل أن يعطي 500 لرجل واحد. فالصحيح أن الأفضل هو الأصلاح. يقول الأخ: يعني ماذا تعنون بكلمة الجمهور؟ كلمة الجمهور إذا أطلقتها، وهذا اصطلاح كثير من أهل العلم، يقصد بها الأكثر في المذاهب الأربعة، الأكثر في المذاهب الأربعة. ربما يكون في المسألة 3 أقوال، فيقول مثلا الحنفية قولا، ويقول الشافعية قولا، ويقول المالكية والحنابلة قولا، فنقول الجمهور، ونعني المالكية والحنابلة لأنهم هنا الأكثر، هنا الأكثر. وإذا قلنا جماهير العلماء أو أكثر العلماء فنعني بهم الأكثر مطلقا في المذاهب الأربعة وفي غير المذاهب الأربعة من السلف والخلف. فلا نطلق على مذهبين جماهير ولا أكثر، ولا نطلق على المذاهب الأربعة جماهير إلا إذا وجدنا الأكثر من العلماء من السلف والخلف على قول، فإننا نقول قال بهذا جماهير أهل العلم. هذا أحد الإخوة يقول: ماذا تقول عند أول جلوسك على الكرسي؟ الذي أقوله أني أقرأ آية الكرسي والمعوذات أحيانا، لأن الإخوة يشغلونني عنها بعد الصلاة مباشرة بالأسئلة، فلا أستطيع أن أقرأها حتى أستقر على الكرسي. هذا الأخ يسأل سؤالا سنجيب عليه بعد غد إن شاء الله في الدرس، وهو يقول: أشكل علي الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وموكله وبين التعامل مع البنوك الربوية. يعني أشكل عليه أن العلماء يقولون يجوز التعامل مع البنوك الربوية أحيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وموكله، وهذا يوكل البنوك الربوية. وهذا إن شاء الله سنجيب عليه، لكن أنا أقول هنا إن العلماء عندما يقولون يجوز إنما يقولون هذا فيما لا ربا فيه، لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية فيما فيه ربا، لكن يجوز التعامل مع البنوك الربوية فيما لا ربا فيه، كشراء سيارة لا ربا في هذا البيع، وعليه فإنه لا يكون موكلا لهم الربا لأنه لم يتعامل معهم بربا، لم يتعامل معهم بربا. وأما كونهم يتعاملون بالربا فهذا لا يمنع التعامل معهم في غير الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود في غير الربا وهم يتعاملون بالربا. وهذا إن شاء الله سأتكلم في الدرس القادم إن شاء الله عن التعامل مع البنوك وما يكون ربا وما لا يكون ربا. وهذا الذي أشرت إليه في المعاملات العصرية المتعلقة بالربا. يقول الأخ: ما المقصود بقول بعض العلماء مكيلات جنس؟ مكيلات يعني تكال، جنس يعني من جنس واحد، مثل التمر، التمر مكيل جنس، لأن المكيل قد يكون من جنس وقد يكون من جنسين، فالتمر بالبر مكيل من جنسين، التمر بالتمر مكيل من جنس واحد، فهذا هو مقصود العلماء بهذا. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.